قوله هنا باب الردف على الحمار، ولم يترجم بقوله باب الردف على الفرس ولا باب الردف على الجمل. لماذا؟ لأن العادة الجارية أن الفرس والجمل محل للارتداف بلا نكير، وأما الحمر فمنها قوي يحتمل الإرداف ومنها ضعيف لا يحتمل. فلبيان الجواز عند وجود القوة بوب البخاري بهذا، وسيأتي عنده باب الاثنين والثلاثة على الدابة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.